قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الآية توضح لنا أن الله عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم ولم يسجد إبليس، فكيف يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على أمر لم يدخل إبليس في نطاقه، لأنه ليس من الملائكة ما دام إبليس من الجن وليس من الملائكة، فكيف يشمله أمر السجود؟ العلماء له في هذا قولان: أحدهما أنه من الملائكة، من طائفة يقال لهم الجن من الملائكة، فلهذا شمله الأمر وحكم الله عليه بالبعد واللعنة لأنه عصى الأمر. والأمر الثاني أنه كان معهم يتعبد معهم، وأنه خطر معهم وأمر معهم بأن يسجد لأنه كان معهم وقد صاحبهم في العبادة، فلهذا ورد عليه الأمر معهم فعصى، فعاقبه الله باللعنة والطرد بسبب عصيانه للأوامر الموجهة إليه. وإن كان ليس منهم كنصرا فهو منهم في العمل، ووجه إليه الخطاب والأمر معهم فعصى واستكبر، فلهذا أصابته العقوبة وحلت عليه اللعنة، إما لكونه منهم وهم طائفة قال لهم الجن، أو لأنه صار معهم وتلبس بأعمالهم وصحابهم في أعمالهم وصدر الأمر إليه وإليهم جميعا، فلما وجه إليه الأمر معهم صار مستحقا للعنة بعصيانه واستكباره. وهذا أمر واضح، والقولان مشهورا للعلماء، أحدهما أنه منهم فلا إشكال في ذلك، والثاني أنه أبو الجن، أو الجن معروفين الثقل الثاني، وهو كآدم للإنس، ولكنه صار مع الملائكة حين الأمر ووجه إليه الأمر معهم، صار مأمورا كما أنهم مأمورون، فلهذا استحق اللعنة والطرد باستكباره وعصيانه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.